أنا بنظري لما أقول لك يرجع واحد شخص توم تخرج يقول لا والله نبغى هل والله مثلا تودون معاهد مثلا في أمريكا أو تودون معاهد في بريطانيا أو يبغى السؤال هذا، لو قلت له لا والله طبيعة العمل متاحة عندك ما تلقاه مكان آخر اللي إحنا نعطيكها الفرصة دي، يحس كذا أنك يعني ما أعطيته فرصة جيدة. بينما الحقيقة إذا جيت في المدى الطويل طبيعة العمل والأشياء اللي ما مارستها أهم من أي شهادة أنت أخذتها سواء أكاديمية أو غير أكاديمية.